مختصر في ماذا؟ قال في الفقه، في الفقه جار ومجرور متعلق بقوله مختصر، وهو لغة الفهم. الفقه له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. معناه اللغوي الفهم، والمراد بالفهم إدراك معاني الكلام، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، يفقه قولي أي يفهم قولي. وأما الصلاح فالمشهور في كتب الحنابلة أنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة قريبة. وهذا المراد به أن الأحكام نوعان، أحكام شرعية متعلقة بالقلب، وهو ما يعنون له بالعقائد والنيات والقصود، ومنها ما يتعلق بكيفية عمل يعني بالجوارح. خص باب الاصطلاح الأول الأحكام الشرعية المتعلقة بالقلب وأعمال القلوب نحو ذلك، خصه باسم المعتقد، وما كان متعلقا بكيفية العمل خصه باسم الفقه المصطلع عليه عند أرباب الفن. إذن معرفة الأحكام الشرعية احترز بها عن الأحكام العقلية فليست بفقه، والأحكام الحسية ليست بفقه، والأحكام الاصطلاحية ليست بفقه، وإنما المراد الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. العملية احترازا عن الاعتقادية فلا تسمى فقها في الاصطلاح، وإن كانت داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الفرعية المراد بها العملية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. هذا فيه تفصيل للمعرفة أن الفقيه من هو الفقيه، هل يشترط فيه أن يكون عالما بالمسائل الفقهية كلها بأدلتها مستحضرا لتلك المسائل وشروطها وقوانينها وضوابطها وأدلتها وجه الاستدلال، بحيث ما سئل عن مسألة إلا قال الحكم كذا ودليله كذا. فلو سئل عن مسألة واحدة قال ها نسيت لا أدري دليل ما أستحضره، ما صار فقيها ولو كان من حفاظ المحرر نحوه. هل المراد هذا أم يكفي أنه يجمع جملة من مسائل الفقه بأدلتها، ثم لو طلب مسألة لا يستحضرها وبحث في كتب أهل العلم لتوصل إلى الحكم الشرعي؟ لا شك أن المراد به الثاني، ولذلك قال بالاستدلال. المعرفة حاصلة بماذا؟ بالاستدلال، طلب الدليل بالفعل بالإيجاد، أن يكون مستحضرا للمسألة بدليلها، أو بالقوة يعني يكون مستحضرا للمسألة لكن لا في وقتها، وإنما لو أراد أن يبحث حينئذ استطاع أن يصل إلى الجواب. ولذلك يسأل أبو حنيفة رحمه الله في مسألة قل لا أدري الله أعلم، والإمام أحمد كثيرا ما يسأل قل الله أعلم. هل معنى هذا أنه لو أراد أن ينظر في المسألة لما فهم ولما استطاع أن يصل إلى المطلوب؟ الجواب لا. إذن المعرفة هذه التي يحكم بكون الفقيه فقيها لا يشترط أن تكون تلك المسائل موجودة بالفعل، بل ولو بالقوة القريبة، هذا احترازا من البعيدة. لماذا؟ لأن القوة قد تشمل العامي، عامي الآن إذا بدأ يدرس حينئذ نقول هذا بالقوة سيعرف الأحكام الشرعية في المستقبل، لكن بعد 20 سنة. والمراد أنه لو نظر الآن في الأيام هذه المتتالية لنزول النازلة وحلول الحادثة لاستطاع. فحينئذ المراد بالقوة احترازا من العامي أو طالب العلم المبتدئ، احترازا منه قيد هذه القوة بالقريبة. وإلا لو قيل بالقوة يعني أن يكون متهيئا ولو في المستقبل البعيد لدخل معنا المبتدئ ونحوه. إذن معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المراد بها العملية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. والمشهور من تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيل، هذا مشهور وهو أحسن. الفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنام، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب.